إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. كل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. نسعد بكم إلهام سعد وسام محمد وليد الصمالوطي. وندعو بالشفاء لزميل صالح رجب لوجوده في إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة كان الطبيعي يكون معانا الأستاذ محمد غنيم نائب رئيس قطاع تمويل الشركات، ولكن ظرف طارئ لم يستطع الوصول إلينا، ولكن معنا هو الآن على الهاتف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ أستاذ محمد. ايوه مع حضرتك يا فندم. ما كنت سامع صوت حضرتك، ازاي حضرتك؟ بخير يا فندم. طبعا احنا بنقدر طبعا الظرف الطارئ اللي حصل لحضرتك، لكن حضرتك معانا على الهواء. اهلا وسهلا بيك يا فندم وبالساده المستمعين جميعا. اهلا بيك. دايما بنقول ان التطوير والابتكار والتسويق اهم ثلاث عوامل للاداره الناجحه هذه الايام، صحيح؟ مظبوط يا فندم. صحيح. طيب يعني كل الثلاثه دول اعتقد ان هم يعني بيمثلوا استراتيجيه المصرف المتحد. حقيقة الموضوع كان فيه مقدمة كده أنا عايز أبتدي بيها. تفضل. المصرف المتحد. تفضل. لو حضرتك تسمعي لي. أنا سمعيك. لو حضرتك تسمعي لي كمان السادة المستمعين كلهم يعرفوا التحول اللي تم به المصرف المتحد خلال الست سنوات اللي فاتوا. تفضل. طبعا المصرف المتحد ميكشر أو مزيج من ثلاث بنوك كانوا موجودين سنة 2006، وارتقى البنك المركزي المصري إدماج البنوك ديت في كيان واحد عشان تخلص من بعض العثرات المادية أو مالية اللي كانت موجودة في البنوك دي. وعلى مراحل الفترة اللي فاتت قدر المصرف المتحد يعدي فترات طويلة ويعدي تحديات كتيرة جدا، وابتدينا من سنة 2016 حقبة جديدة جدا أو تعتبر نقطة تحول جوهرية في تاريخ المصرف المتحد. نعم. ابتدى ساعتها قيادة جديدة جات المصرف المتحد وابتدت تعمل تطور شامل بنقطة تحول كامل، ابتدت تطبيقها بنتيجة استقطاب بعض العناصر اللي موجودة على المستوى المحلي ومستوى الدولي، وابتدى المصرف المتحد ينطلق من 2016 إلى يومنا هذا بشكل مختلف. نعم. تم تغيير فعلا الاستراتيجية الائتمانية واستراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية الاتصال المؤسسي واستراتيجية التعامل المستدام وتنمية بيئة مستدامة لقطاعات الأعمال جميعا. نعم. ولذلك احنا لما بنتكلم على الابتكار عايزين نقول طبعا ان الهدف الاساسي اللي ساعد المصرف المتحد انه يوصل للمركز او البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي وسط البنوك بمعايير قوية هو الفكر والابتكار اللي تم تطبيقه من 2016 وحتى يومنا هذا، وجاري كمان التطوير عليه والاضافة المزيد لهذا الكيان. نعم. فلو فعلا بنتكلم على الابتكار، الابتكار كان هو نقطة النجاح المحورية للمصرف المتحد. صحيح. طيب لو احنا اتكلمنا على الاستراتيجية الائتمانية بشكل مبسط للمستمع. الاستراتيجية الائتمانية انا اقدر اقول لحضرتك ان احنا بنك محلي بطابع دولي. يعني الكلام اللي انا بقوله بمنتهى البساطه ان احنا طبعا البنك المصرف المتحد بيقدم حلول تمويليه بافكار دوليه. العناصر اللي موجوده في الحمد لله في المصرف المتحد وبقياده الاستاذ اشرف القاضي ومدام تحياتي ليه تحياتي لكل القيادات الموجوده حقيقي يعني ربنا يخليك يا فندم كلهم بينتهجوا استراتيجيه بتاعه مصارف دوليه كلنا اشتغلنا فيها وعملنا فيها سنين طويله وبنحاول نطبقها مع عملائنا في المصرف المتحد. اولها وبادئ ذي بدء هي الخدمه الاستشاريه. نعم. ان احنا نقوم بدور الشريك وليس المقرض مع عملائنا. نعم. بدايه من الاستشاره الفنيه والماليه والدراسه المتعمقه لدراسات الجدوى اللي بيتقدم بها العملاء وبنقدم المشوره الخاصه بالتمويل عشان يتم التطبيق على امثل وجه بما لا يضر المستثمر نفسه اللي جاي يستعين بالمصرف المتحد في التمويل وفي نفس الوقت تامين المخاطر اللي المصرف المتحد بيقوم بالاخراج في مشروع معين بيحاول يضمن له اطر النجاح وتقليل المخاطر لادنى مستوى. صحيح. فطبعا قصه الاستراتيجيه مبنيه فعلا على اطار علمي بيقوم بالنصيحه والمشوره للعملاء سواء في قطاع المشروعات الكبرى او المشروعات المتوسطه او الصغرى او حتى على مستوى المايكرو فاينانس او المتناهي الصغر. فاحنا الحمد لله بنقوم بتطبيق مفهوم شامل للتمويل بدءا زي ما قلت لحضرتك بالتمويل الى ان بنوصل لحد النقطة المهمة جدا اللي هي التطبيق العملي لهذا التمويل. صحيح. أستاذ محمد يعني حضرتك ذكرت في معرض كلامك عن التعامل المستدام. أيوة فندم مظبوط. يعني نفسرها للمستمعين التعامل المستدام وازاي ان هم يطبقوه في التعامل مع البنك أو مع المصرف. طبعا التمويل المستدام او البيئه المستدامه يا فندم هي زي ما قلت حضرتك في شرايح كبيره جدا. نعم. احنا بنتكلم على قطاع كبير جدا من الشركات بتبتدي دلوقتي تشتغل في كل ما هو يخدم التطور والتنميه في بصوره مستقره. نعم. وكذلك بالنسبة كمان للشرائح الصغيرة كمان من العملاء المتوسطة والصغيرة الحجم. يعني لو بنلجأ لتمويل لازم التمويل ده يكون بيتناسب مع طبيعة ونشاط وكيان تلك الشركات وبما يضمن ان هم بيتواكبوا مع توجهات الدولة والمناخ التطورات البيئة والمناخ اللي بيحافظ على البيئة بشكل كبير وبيحافظ على المجتمع بدون أي أضرار. صحيح. أستاذ محمد يعني المصرف المتحد كان بيشارك في كل المبادرات القومية اللي كانت بتنفذها الدولة، كنت حابة أعرف أهم المبادرات اللي المصرف المتحد شارك فيها يا فندم. طيب برضو أحب أقول لحضرتك طبعا إحنا شايفين الاتجاه الدولي حاليا دلوقتي ومصر كمان استضافت مؤخرا المؤتمر الخاص بالمناخ الكوب 27. نعم. كانت هي الراعية الأساسية وكان التنظيم أكثر من رائع. حقيقي. كان في رعاية رئاسية كريمة يعني لهذا المؤتمر والحمد لله جنينا منه بعض النتائج اللي قد تكون مثمرة في الفترة الجاية بشكل كبير. فالمصرف المتحد دائما وتحت رعاية البنك المركزي المصري دايما بيتبنى هذه النوعية من المبادرات وبيقوم بشكل كبير جدا حتى بدور ريادي. لو كلمنا على بعض الأمثلة من تلك المبادرات هنقول مثلا على التجربة بتاعة البصمة الكربونية اللي كان المصرف المتحد سباق ومن أوائل البنوك اللي قدر يقوم بالاختبار ده على فروعه. إن زي ما كنت ذكرت قبل كده احنا كنا ثلاث بنوك زمان فعندنا ثلاثة يعني او ثلاث مباني رئيسية للبنك موجودة. البنك ابتدى فيها وقام عمل الاختبار بتاع البصمة الكربونية كأول بنك يقوم بهذا الاختبار كدور ريادي. صحيح. النقطة الثانية ان البنك استاذ اشرف القاضي رئيس البنك عندنا قام بكذا مبادرة كريمة برضو في إطار الاستراتيجية بتاعت المناخ والتنمية المستدامة. وقمنا كمان عملنا أشار لنا بتوجيه تمويلات لتحافظ على المناخ وعلى البيئة وعلى تحويل السيارات حتى للعمل بالغاز الطبيعي. وأنتجنا عملنا وابتكرنا تمويل للسادة المستهلكين يعني أو العملاء عندنا اللي ممكن يستخدموا هذا النوع من التمويلات كنوع من نوع أنواع المنتجات التحفيزية لترشيد الطاقة والمحافظة على المناخ. وكمان عندنا في مجال الشمول المالي احنا عندنا حملات بتقوم بشكل مستمر، بنقوم بنزور الأقاليم وبالذات اللي هي متدنية أو متوسطة الدخل زي الموجودة في صعيد مصر وفي الدلتا، وبنقوم بحملة توعية للسادة أو العملاء أو المواطنين بهذه المحافظات، بنوعيهم بالدور التنموي والدور البيئي اللي بيقوم به البنك. الحاجة الثانية إن إحنا طبعا قمنا بدور كبير في قصة طبعا شرم الشيخ المؤتمر الأخير ده، كنا بتعاون مع السيد المحافظ كريم أستاذ خالد فودة، وعملنا دور تمويلي في المحافظة على البيئة هناك وعملية تخفيض موضوع استخدام المنتجات البلاستيكية. وإن احنا كمان بنحاول نقول إن بندور على أي حاجة تقدر تخفض دور الانبعاثات الكربونية في المدينة الخضراء دي. صحيح. بعدين كمان لينا ده برضو ما لازم نقول مرتبط بشكل كامل بالحتة بتاعت المسؤولية الاجتماعية، ان احنا لينا فيها نشاطات كبيرة جدا من زيارة لمناطق بعيدة شوية زي سانت كاترين، وعمل عمليات هناك خيرية تقوم بعمل امداد لبعض اهلنا اللي في المناطق دي اللي بيكونوا عندهم احتياجات قد تكون ملحة بالنسبة لهم، بنقوم بتوفيرها وبتمويلها. عمل برضو رعاية لمسابقات قرآن كريم موجودة في منطقة الدلتا وفي منطقة البحري، وبتبقى برعاية برضو المصرف. والمصرف كمان قام بدور كبير جدا في مشروع الراير السي ساعة ما كان فيه الحملة اللي كانت بتوجيه 100 مليون صحة. ايوه مظبوط يا فندم. وقمنا كمان بعمل دور كبير جدا عن طريق تطعيم كل موظفي البنك والعملاء اللي موجودين. كان في اماكن للعملاء كمان تقدر تطعم في فروع البنك، وخصوصا اللي هي منتشره كبيره جدا في منطقه الدلتا والصعيد. وكمان قلنا كمان ببعض المبادرات الخاصه بصحه المراه مع مؤسسه بهيه، كان لينا دور برضو تمويلي لتلك المؤسسات بالكشف المبكر لصالح صحه المراه، والبحث عن أي دور ممكن نعزز فيه دور المرأة في المجتمع من حيث ابتكار منتجات جديدة زي منتج خاص بالمرأة لوحدها، زي منتج لكي، زي تنمية دور المرأة في الأقاليم، إزاي تقدر تبتدي مشاريع صغيرة بدور توجيهي ودور تمويلي، وعرض المشاريع الصغيرة أو التمويلات الصغيرة اللي قد تصبح للمرأة في هذه المناطق. يعني أنا كنت يعني قريت يا فندم أن هناك أيضا مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر اللي بيعد البنك من أكبر البنوك الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ده بالإضافة لأن شعار صنع في مصر أنتوا كنتوا بتتبنوه. دي حقيقة فندم. في احنا كمان من احد رعاة مبادرة رواد النيل اللي موجودة في منطقة الدلتا ومنتشرة دلوقتي، ابتدت تنتشر في الصعيد، ودي دورها دور فني وتمويلي في نفس الوقت. زي ما كنت قلت لحضرتك في الاول، احنا كمصرف متحد بنؤمن جدا بالدور الاستشاري والدعم الفني اللي بنقدمه لعملائنا، وكان بدأ دورها يعني بيشمل الحتة الفنية وازاي احنا بنحاول نطور رواد الاعمال الصغيرين واصحاب المشروعات الصغيرة ان هم يبتدوا كيانات ويبقى ليهم دفاتر منتظمة وليهم اوراق تصلح للتمويل، ده في المقام الاول. ومن ثم التوجيه الامثل لعمل هيكلة لتمويل مناسب لنشاطاتهم يتفق مع طبعا مع نوع النشاط والمدة بتاعت النشاط، وحاجات كتيرة جدا قدروا في منطقة الدلتا ان هم يستفيدوا بيها صغار العملاء. وما زلنا طبعا في هذا الإطار بنحاول طبعا جاهدين ان احنا بالذات العملاء الصغيرين دول بيحتاجوا نوع من الرعاية، جايز ما يكونش عندهم نفس العمق او نفس الثقافة اللي خاصة بالعملاء الكبار. احنا بنقوم بالدور ده وبنحاول نقدم زي ما بقولت حضرتك الدور الاستشاري لتلك العملاء عشان ينضبط يبقى فيه انضباط تمويلي متفق مع السياسة اللي بيتبناها البنك المركزي المصري. استاذ محمد، يعني انتوا كنتوا بتشاركوا في المعارض الدولية يا فندم؟ يا فندم، يعني احنا كان لينا دور التمويل العقاري قبل كده بره في الخارج، وقلنا برضو عملنا دور تنشيطي للثروة العقارية اللي موجودة في مصر، وما زلنا حتى دلوقتي بنرعى بنخش أي مؤتمر قد يحدث إلى رعاية التصدير أو تحفيز التصدير كدور أساسي وتوجه رئيس للدولة في المرحلة الجاية. أي اقتصاد زي ما حضرتك عارفة بيتم بناؤه على قوة اقتصاده اللي هي في الأول والأخير الموازنة بين الاستيراد والتصدير. نعم أستاذ محمد، يعني كان ليكوا دور أيضا في الشركات المتعثرة. ده يا فندم دورنا طبعا يعني اتسق مع المبادرات الكثيرة اللي اصدرها البنك المركزي المصري في احتواء تلك الفئة والمصانع المغلقة والتسويات اللي تمت مع بعض العملاء عشان نعيدهم تاني لركب الصناعة وركب النمو. وكان في كتير جدا من التسويات تمت مع تلك العملاء بناء على التوجيه برضو للبنك المركزي المصري، وقمنا بعمل ريكفري بلانز او ريستراكشر او زي ما بيقول اعاده هيكله لبعض العملاء عشان يقدروا يستطيعوا ان هم مش يقاوموا حالهم بس، بل يستطيعوا كمان يتم منحهم البنوك الاخرى. اكيد. طيب، يعني في كمان من المبادرات استاذ محمد اللي هي مبادرات الهندسه الماليه والحلول التمويليه غير المصرفيه. ده طبعا ده الموضوع ده موضوع طبعا كبير جدا، وطالما فتحات البنك عندنا طلبت بيه وحتى يعني ابتدت تنقله للعملاء عندنا بشكل كبير، ازاي يقدر العميل يقلل من تكاليفه التمويليه. انت عارفه حضرتك ان يمكن النهج في الخارج بيتجه لانفستمنت بانكينج اكتر من كوربريت بانكينج، وبرضه بالمعنى البسيط ازاي انا كمؤسسه او كشركه كبيره اقدر اقترض باقل التكاليف. وهنا بنتجه لدور البورصه او الطرح العام لبعض اسهم بعض الشركات او خصخصه جزء من تلك الشركات طرحه في البورصه عشان اقدر اوفر سيوله موجوده بسعر متدني او فري اوف برايسنج من غير تكلفه تمويليه. ده اللي حاولنا ننقله لبعض عملائنا، بالعكس وساعدناهم حتى عن طريق تجارب مثيله لشركات موجوده كانوا عملائنا هنا وقدروا ينجحوا فيها وقللوا من تكاليفهم التمويليه بشكل كبير. ده بالاضافه طبعا الموضوع اللي انا يعني عايز اقوله والمصرف المتحد ليه سبق كبير فيه، وده مشهود يمكن في المجتمع المصرفي دلوقتي، التحول الرقمي. نعم. المصرف المتحد يا فندم من اوائل البنوك اللي اصدرت المحفظه الالكترونيه وكان ليها شكل مختلف وشكل متميز مع باقي البنوك اللي مصدرة، بتجمع من خدمات كبير جدا بيمكن عملائه وبيمكن حتى غير عملائه انه يقدروا يستفيدوا من المميزات اللي موجودة في المحفظة الإلكترونية وفي الموبايل بانكينج كبير فيه. وده مشهود يمكن في المجتمع المصرفي دلوقتي التحول الرقمي. نعم. المصرف المتحد يا فندم من أوائل البنوك اللي أصدرت المحفظة الإلكترونية وكان ليها شكل مختلف وشكل متميز مع باقي البنوك اللي مصدرة بجمة من خدمات كبير جدا بيمكن عملائه وبيمكن حتى غير عملائه انه يقدروا يستفيدوا من المميزات اللي موجودة في المحفظة الإلكترونية وفي الموبايل بانكينج أو الحسابات عن طريق التليفون، وتقليل طبعا الكثافة اللي على الفروع، ويقدر طبعا لكبار السن ان هم يقدروا يأدوا او يشتغلوا كل خدماتهم عن طريق المنزل، من دفع فواتير كهرباء وتليفون ومية وألخ طبعا من كل هذه الخدمات. وإتلاف طبعا ده ويقدم للشركات كمان حاجة تانية، ان احنا بنقدر نقدم للشركات عملائنا كتير جدا من الخدمات المرتبطة بالموضوع دوت من ناحية اونلاين بانكينج، ان الشركة بتقدر تأدي كل الخدمات اللي بتطلبها من المصرف عن طريق البلاتفورم بتاعنا وعن طريق الابليكيشن بتاعنا على الاونلاين، من اصدار اعتمادات، من اصدار خطابات ضمان، من عمل التحويلات الخاصة بالراتب بتاع الموظفين، من دفع الجمارك والضرائب والتأمينات، كل ده بيتم اونلاين. ده كان لنا فيه سبق الحمد لله، ولسه برضو مستمرين فيه بدعم طبعا من التوجه الإدارة عندنا، اللي عندهم اكسبيرينس كبيرة جدا في هذا النسق يعني. والحمد لله احنا متطورين فيه جدا وبنقدر نخدم فيه عملائنا بشكل كبير. أستاذ محمد، يعني ايه الفترة الجاية اللي هتقدموه للمجتمع او مشاركة مع الدولة في كل ما تقوم به؟ بص حضرتك، طبعا احنا دايما المصرف المتحد بيحاول طبعا، ما كانش عايز اقول ان احنا دايما ماشيين متسقين مع الدوله، بل العكس، عندنا افكار برضو دايما قد تكون سابقه لحوالينا. احنا الفتره دي زي ما حضرتك عارفه في كله بيتكلم على الاقتصاد الاخضر، صحيح، التمويل الاخضر. وبرضو عشان الساده المستمعين يعرفوا ببساطه ايه هو الاقتصاد الاخضر او التمويل الاخضر، احنا بنقول في الاقتصاد الاخضر هو كل حاجه بتقدر تخدم وتنمي الاقتصاد بصوره صحيه، او بنعمل تنميه حقيقيه للاقتصاد بدون اثار ضاره، بنتدفى الحته بتاعه الاثار الضاره اللي قد تناولها مؤتمر المناخ في الشهر اللي فات او خلال اول الشهر ده، يعني الحته بتاعه الانبعاثات الكربونيه والاستفادة من الطاقة المتجددة بديلة عن الطاقة التقليدية اللي احنا تعودنا نستخدمها، اللي هي طبعا البترول والغاز والفحم، الحاجات اللي قد تكون يأتي منها او مخرجاتها حاجات كلها بتضر بالمناخ وبالتالي بتضر بالبيئة. وبنتجه دلوقتي نحو شمول سياستنا الائتمانية وبشكل مكثف قطاع التحول الأخضر أو التمويل الأخضر، من تمويلات ومن قروض ومن سندات ومن إصدار هياكل تسهيلات ائتمانية تتناسب مع تحفيز هذا النوع من الإنتاج أو من التمويل. بمعنى إن احنا بنروح للمشروعات اللي بتكلم على التنمية المتجددة أو الطاقة المتجددة، اللي هي زي متمثلة في طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة المتولدة من المية، كل ده حاجات برعاية برضو البنك المركزي اللي بيوجه البنوك ناحيتها. احنا بنحاول نفصل تسهيلات في الوقت الحالي مدعمة طبعا على قد ما بنقدر بتسعير منافس عشان نحفز عملائنا ناحية هذا النوع من الاقتصاد. صحيح، يعني الاقتصاد الأخضر ده موضوع العصر يعني، دي حقيقة. وعشان كده الإدارة عندنا يا فندم ابتدينا عندنا حاجة خاصة بالسياسة الائتمانية تبقى مخصصة موجهة لهذا النوع من الاقتصاد، وهتخرج سريعا جدا عشان نلحق نبتدي نقدمها لعملائنا بالشكل المناسب والمعقول. طيب يعني إن شاء الله يعني نبقى احنا أول من يتكلم معك عنها يعني في القريب العاجل يا فندم. إن شاء الله يا فندم، بإذن الله. إن شاء الله. شكرك أستاذ محمد غنيم، نائب رئيس قطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد، وشكر خاص للأستاذ أشرف القاضي وكل القيادات في المصرف المتحد. شكرك يا فندم، شكرا ليك. ليك يا فندم. شكرك. شكرا. اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في أفراحه. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. يعني ده خبر اقتصادي. قبل ما ميادة سعيد تقرأ النشرة الاقتصادية، يعني استعرضت وزيرة التخطيط دكتورة هلا سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أهم المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري للربع الأول من العام المالي الجاري، وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقارب 5% بنهاية العام المالي رغم أثار الحرب الروسية الأوكرانية. مستمعينا الأعزاء، يعني في بعض الأخبار نشرت بين العامة، ولكن تصحيحها هيكون معنا دلوقتي حالا، وكمان موعد تعديل جدول امتحانات ثانوية العامة والامتحان الورقي وكل ما يدور حوالين مواعيد إجازة نصف العام الدراسي. كل هذه الأخبار مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد شرقاوي المعني بملف التعليم بروزا اليوسف. مساء الخير يا فندم، منورنا دايما على موجات البرنامج العام. تحياتي وصلة إلهام وتحياتي للمستمعين الكرام. أهلا بحضرتك. بداية يعني اللغط حوالين تعديل جدول الامتحان بتاع الثانوية العامة. بس حضرتك طبعا ما فيش أي كلام رسمي من وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة ولا امتحانات النقل ولا الشهادة الإعدادية. وكل ما يثار على السوشيال ميديا بخصوص هذا الموضوع كذب وافتراء ولا يمت الحقيقة بالصدق. بالعكس، الدولة عازمة أن تجرى كل الامتحانات طبقا بالخريطة الزمنية المؤمنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من قبل بدء العام الدراسي، والخريطة واضحة نسبة لكل الناس. إذن خلينا نقول قولا واحدا، الامتحانات بكافة أنواعها نقل وشهادة وتعليم جامعي كله في موعده طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سابقا. صحيح. طيب بالنسبة لبرضو مواعيد أجازة نصف العام الدراسي، نفس الحكاية، طالما الامتحان في يناير زي ما 14 هي امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذا بمجرد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول هتبدأ امتحانات أجازة نصف العام يعقبها بدء الدراسة في أعتقد 7 أو 8/2 الفصل الدراسي الثاني، على أن تبدأ بقى امتحانات الثانوية العامة في أواخر 6 وامتحانات بالنقل في شهر 5 إن شاء الله من العام القادم 2023 إن شاء الله. أستاذ محمد، بالنسبة للامتحانات الورقية كنا حابين نعرف يعني نظامها إيه؟ هو خلينا نقول إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم وزير بيجي يقول مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة. كانت الناس بتدنها لحد قبل الامتحان وهم يعني في غياهب الجب زي ما بنقول، ما حد عارف راسه من رجليه. الراجل اللي هو وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أعلن في الأسبوع الثامن اللي احنا فيه مواصفات الورقة الامتحانية. أنا بقول ليه في الأسبوع الثامن؟ لأن العام الدراسي 35 أسبوع. نعم. في الأسبوع الثامن يعني إذا قبل انتهاء العام الدراسي ب 27 أسبوع. علشان الناس كمان والآباء والأمهات يعني يبقوا أكثر هدوءا يعني. طبعا. طب لو ترجمناها بعدد الأيام، حضرتك كده الوزير ده أعلن بس التفاصيل امتحانات الثانوية العامة قبل 135 يوم من انطلاق الامتحان. ليه بنقول التوقيتات؟ لأننا في خلال الأربع سنوات الماضية كان الطلاب وأولياء الأمور بيعيشوا في متاهات عدم وضوح رؤية مواصفات الورقة الامتحانية. اليوم كل طلاب الثانوية العامة وعددهم يتجاوز 650 ألف طالب بات على علم تام بإيه بقى؟ بكل تفصيلة. إيه التفصيلة اللي عرفوها من مواصفات الورقة الامتحانية؟ عدد الأسئلة، توزيع الدرجات، الوقت الزمني لكل امتحان، نسبة الأسئلة المقالية، نسبة الأسئلة اختيار من متعدد، التصحيح هيكون إلكتروني، التعامل مع الثانوية العامة هيكون ورقي هذا العام وليس من خلال التابلت. ده أكيد ورقي هذا العام، ورق هذا العام، وده كده واضح بالنسبة للطلبة فهو من بدري جدا جدا. طيب الخطوط العريضة والمهمة بإيجاز كما وضحها مؤتمر الوزير وتحدث فيها الدكتور رضا حجازي ان الامتحان بنظام الاوبن بوك. نعم. الطلبه هيتوزع عليهم كتيب مفاهيم وعدد الاسئله تقريبا زي اسئله العام الماضي، ولكن الاختلاف ان في عدد من الاسئله بقى توزيع الدرجات فيها يعني اعلى شويه، يعني السؤال ده لما كان بياخد درجه لا هيديله درجتين هيديله ثلاثه. طيب التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانويه العامه. الطالب هيستلم 3 حاجات وهو داخل الامتحان في صباح الامتحان، هياخد كراسه الاسئله، كراسه البابل شيت، وكراسه اخرى للاجابه عن الاسئله المقاليه. الاسئله المقاليه هتكون تقريبا بنسبه 15% من عدد الاسئله. الاسئله المقاليه هل هيتم تصحيحها بالعين المجرده؟ لا، كمان الاسئله المقاليه هيتم تصحيحها من خلال اسكان، هياخدوا اسكان للاسئله المقاليه وهيبعثوا للمعلمين من خلال التكنولوجيا او الانترنت او الشبكه العنكبوتيه الفسيحه، يبعثوا الاجابه دي ل2 من المصححين. هتقول لا، طب انت ليه هتدي 2 من المصححين الأسئلة المقالية. طب ما كفاية واحد، الوزير عاوز يحقق أقصى عدالة بالنسبة للطلاب، بحيث إن الأسئلة المقالية في الأغلب بتبدأ تصحيح عملية نسبية. لو قلت لك اكتبي مقال أو إيسي أو تعبير، أنا شايف إن اللغة بتاعتك حلوة وحد تاني شايفها مش قوي وجهة نظر يعني، فهو لأنها بيبقى فيها وجهة النظر صحيح. كبير فبالتالي عاوز يبعثها لاثنين معلمين. طب لو الاثنين معلمين دول ادوا للولد 8 من 10 هيعتمد النتيجة. طب لو واحد ادى 8 وواحد ادى 6 الواجب يعمل ايه بقى في الموقف ده؟ ده كمان هيلجأ لواحد ثالث يبعث له ده برضك، يقول لو سمحت صحح لي ده وخليك فيصل ما بين الاثنين الاولانيين. ده يا استاذ محمد هيخلي ما فيش بقى حته ان احنا نعمل تظلمات للطلاب ويقول انا كنت عامل موضوع كويس وهم ادوني درجه قليله او ما الى ذلك، فبالتالي الطلاب هيبقى عارفين ان في 3 دلوقتي هيراجعوا الورقه بتاعتهم. بصي، وبرضه القانون يسمح للطالب كما يشاء بالتظلم طبعا. لا بس احنا بنقول شوفي كميه مراعاه الضمير والمسؤوليه الاجتماعيه من وزير التربية والتعليم في هذه الجزئية. كان من السهل جدا، وأي وزير بيجي بيبعت الأسئلة لمصحح صف، قال 8 تبقى 8، قال 3 تبقى 3، وتعالى اتظلم بعد كده. النهاردة بيبعت نفس الإجابة لاثنين من المعلمين أو المصححين، وإن اختلفت تقييماتهم هيبعتها الثالث عشان يبقى فيصل بيننا وبين النتيجة. هنا يعني دي عملية فيها عدالة ووضوح ورؤية ربما لم أراها من قبل على مدار يعني تاريخنا في وزارة التربية والتعليم. دي كده باختصار يعني أبرز ما تم طرحه خلال هذا الأسبوع على طاولة ملف التربية والتعليم والتعليم العالي. يعني دايما انا بشكرك استاذ محمد الشرعاوي الصحفي الكبير، يعني كل المعلومات الاكيده بتبقى دايما مع حضرتك. شكرا يا فندم. جات يا فندم، شكرا. شكرا يا فندم، اشكرك. المفروض مرفوع حسبت للعالم انك موجود كل المفروض مرفوع حسبت للعالم انك إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة الإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وننضم إلى التلفزيون لنقل وتوقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بصلاح سالم.